بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن موضوع النشر والعناية بهم من المشاهد الآن في عصرنا الحاضر، إن الدول على اختلاف مناهجها تعتني عناية خاصة بالنشر. في العناية بالأمهات وبالعناية بالطفل منذ ولادته رعاية وتثقيفا وتعليما، وإذا كانت الأمم الأخرى تهتم بالنشء فنحن المسلمين أحق بذلك الاهتمام، لأن الدين الإسلامي حض أولا على الزواج باعتبار أن الزواج هو البوتقة الأولى والحضن الطبيعي لنشأة الأسرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حض معاشر الشباب على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على الأسس التي ينبغي أن تختار عليها الزوجة، باعتبار أن المرأة الزوجة هي القاسم المشترك الأعظم، وهي المؤثرة الأولى في تربية الطفل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها ودينها ونسبها. ولم يسكت حتى بين أي الأنواع تختار أيها المسلم، فعليك بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين هي الأقدر، هي الأكفى، هي المؤهلة لاستقبال النشء وتزويده بالخلق وتزويده بالأدب، حتى إذا خرج مكتملا سويا قويا. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، إذن فقد فكر الإسلام في تنشئة النشأ نشأة طيبة منذ التفكير في الزواج، فوضع الأسس لاختيار الزوجة بل واختيار الزوج أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنت القيم، أنت الولي، أنت المسؤول عن البنت والأخت، لمن تعطي؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ليس المقياس إذن مقياس جاه، ولا مقياس سلطان، ولا مقياس رصيد في المصارف، ولا مقياس شرف أو نسب، ولا مقياس ضياع ولا عقار، ولكن المقياس مقياس خلق ومقياس كفاءة قبل أي شيء آخر. لو اهتم جماعة المسلمين بالأسس التي وضعت والمعايير التي أشارت إليها السنة لما شكونا هذه الانحرافات التي نقرأ عنها في صحفنا المحلية ونسمع عنها في أجهزة الإعلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في الاهتمام بالأسرة، فقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذن الإسلام كان سباقا للاهتمام بالنشء والعناية به. فإذا ولد الطفل، أولا قبل أن يولد أمر القيم أن يغذى ذلك الطفل بالحلال الطيب، كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فإذا استهل صارخا بالولادة كما قال لنا مولانا شيخ سيد قبل قليل، نبدأ الرحلة بعد أن يخرج من بطن أمه بالأذان له في الأذن حتى ينشأ على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوليد المسلم نريد له أن ينشأ على التوحيد، فيؤذن أول عهده بالحياة، نستقبله بالأذان بتوحيد الله، بالشهادة الجامعة بين وحدانية الله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أول استقبال المولود للحياة. ثم ينبغي أن لا يرى بعينيه وأن لا يسمع بأذنيه إلا كل خير وإلا كل خلق طيب، حتى أن الزوج المسلم والزوجة المسلمة أمرا في الفراش عند إرادة القرب ألا يكون ذلك تحت نظر الوليد ذكرا كان أو أنثى. بل إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطرد الهرة عند ذلك اللقاء، كل ذلك لكي ينشأ الطفل وإحساسه المرهف لم يمس أبدا من قريب ولا من بعيد، حتى نحفظ له كرامته ونحفظ له شعور حتى ينشأ سويا لا انحراف فيه نفسيا أو غير نفسي. بعد أن يشب الطفل ويدرك أمرنا أيضا ألا نعلمه الأخلاق السيئة. فالشاعر العربي يقول: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص. لا نعلمه الكذب، بل نصدق معه، لا أن يقول أن نقول له كما هو الحاصل الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، أن بعض الأشخاص عندما يأتي المؤجر وهو جالس في البيت يطرق الباب وينظرون إليه يقول لابنه: قل له إن أبي غير موجود، فيلقنه الكذب منذ نعومة أظفاره، وهو القدوة الذي ينبغي أن يكون قدوة حسنة قدوة صالحة يقرص الصدق وفضيلة الصدق في ابنه، يعلمه هو الكذب. وكذلك الأم تعلمه الكذب بأن تعد وتخلف، وكذلك أن تدخل الرعب والخوف في قلبه، تخيفه بالكلاب وتخيفه بالشرطة، مع أن ينبغي أن يكون الود قائما بين الطفل والشرطة، لأن الشرطة إنما وضع لحماية القانون لا أن يخوف به الأطفال، فيكون عدوا لهم منذ نعومة أظفارهم، ويخوف بالحيوانات المفترسة وبالأصوات المزعجة، فينشأ الطفل خائفا جبانا رعديدا مترجا، حتى في الغد إذا كان مسؤولا مسلما أصبح ضعيفا في اتخاذ القرار، لأنه لقن في بيته الضعف والخوار والتردد، مع أن المسلم ينبغي أن يكون قوي الشخصية غير متردد غير هياب في اتخاذ القرار بعد المشورة وبعد سؤال أهل الخبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم من الأيام في بيت صحابي يقال له عبد الله بن عامر، يتحدث في شأن من الشؤون، فسمع امرأة ذلك الصحابي تقول لوليدها: تعال هات، وهي تفعل تقفل يدها كأنها تضع في يدها شيئا. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم ليد تلك المرأة، حتى إذا جاء الطفل إليها وفتحت اليد وجد تمرة فأكلها، فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لتلك المرأة: ما معناه؟ لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. هذا هو الأسس، أسس التربية في الإسلام، ولكننا نحن الآن تقاعسنا عن هذا المنهج وانشغلنا بالدنيا. أصبح الأب تقريبا يقوم من البيت والأطفال نوم، ويأتي إلى البيت والأطفال نوم، لا يعرف مع من يقضون أوقاتهم. فهم الآن كما نشاهد نحن الآن في القضايا التي تعرض علينا، عدد من الأطفال يجرهم للرذيلة ويجرهم للانحراف طفل منحرف واحد. فلو اهتم كل أب وكل ولي أمر بابنه يعرف متى يأتي من المدرسة، إذا خرج مع من يخرج، هل مع طفل سوي، مع طفل صاحب خلق، أو مع طفل منحرف، فإن الطفل المنحرف يعدي كما يعدي الصحيح الأجرم. الحكمة تقول هكذا، والواقع يقول هكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختار الخل الطيب، الصديق غير المنحرف، الصديق التقي، لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح، وتكلم في حديث عن اختيار الأصدقاء، وأن الصديق يؤثر سلبا في صديقه، ف فلينظر أحدكم من يخالل. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أو هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى ما يتفق مع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تقاليد صالحة. وكان الطفل يغرس في ذهنه أن الكبير ينبغي أن يحترم، سواء كان عما أو خالا أو رجلا يعتبر وليا محترما. والسنة تقول هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نحن الآن نشكو في مجتمعاتنا العربية قاطبة أن الصغار لا يحترمون أبا، ولا يحترمون أما، ولا يحترمون كبيرا، ولا يحترمون معلما. بل إن المعلمين الآن في دولنا العربية يشكون مر الشكوى من سوء خلق التلاميذ وسوء ردهم على أساتذتهم. مع أن الأستاذ في مقام الأب، والشاعر العربي يقول: قم للمعلم وصفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسول. كيف يستفيد التلميذ إذا لم يحترم المعلم؟ أيها الإخوة، النشر له مكان خاص في الإسلام، والانحراف له أسباب كثيرة، ولكن على رأس تلك الأسباب إهمالنا نحن الآباء، وترك الأمر للنساء، وانشغال النساء أيضا بالعمل أحيانا وبالخروج من البيت والذهاب إلى السوق في حين آخر، ويترك الأبناء همل للخدم وللمربيات التي لا تعرف اللغة العربية ولا تدين بدين الإسلام. يترك لها الطفل وهو في نعومة ظفره يستقبل الحياة ويستقبل الإرشاد ويستقبل التوجيهات، فيراها وهي تتعبد، إن كانت تتعبد، بحركات لا يفهمها، حركات أبعد ما تكون عن الحركات التي تتمشى مع العقيدة الإسلامية. وقد تزرع في ذهنه أسس النظافة التي لا تتفق مع الإسلام، وأسس التربية التي لا تتمشى مع الإسلام. إذن هذا النشر ينبغي أن يوضع في أمانة المربية، إذا كان لابد منها مربية مسلمة لكي تلقن الولد العقيدة الإسلامية، مربية لا تلقن العجمة ولكن تلقن العربية الفصحى، لغة القرآن ولغة الحديث ولغة أهل الجنة ولغة هذه الديار. كذلك من أسباب الانحراف، أحيانا الأب يكون قد ابتلاه الله بشرب الخمر أو بشرب السجائر مثلا، وهذه أيضا مصيبة، فيرسل الابن لكي يأتي له بهذه المصائب، فيعلمه من حيث لا يدري كيف يستعمل هذه الأشياء. ولكن المسلم الحصيف ينبغي أن يبتعد هو نفسه عن المحرمات، فإذا ابتلاه الله بذلك ينبغي أن يكون ذلك في السر، إذا بليتم فاستتروا. لا ينبغي وقد جنى على نفسه أن يجني أبدا على فلذة كبده من بنت أو ولد. كذلك من أسباب الانحرافات المشاكل الزوجية التي تحدث من معاكسات بين الزوجين ومن نقاش حاد أمام العيال. الزوجين ينبغي إذا كان لهم قضية أن تبحث بعيدا عن سمع وبصر الأبناء، وإذا كانت هناك خلافات ينبغي أن تحسم بعيدا عن الأبناء. ولكن إذا حدث ما ليس منه بد وهو الطلاق، الإسلام اعتبر الطلاق جرعة دواء تستعمل عند اللزوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وفي حديث آخر: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا لم يكن هناك بد، لا صلح ولا أي شيء من الوصول إلى حل للقضايا التي تثور بين الزوجين، وكان لابد من الطلاق كضربة لازم وكحل لابد منه، ينبغي أن يكون الأبناء عند أعدل الاثنين. إذا كانوا في سن هم في حاجة للأم، فينبغي أن يتنازل الأب بكل إخلاص نظرا لأن الابن أفضل له في سن معينة، سن الحضانة، سن الرضاعة، سن الرعاية، حتى سن السابعة للذكر أو التاسعة للأنثى، من الأفضل أن يكون مع الأم وأن يصرف عليه لأن النفقة عليه. وإذا بلغ الشاب أو البنت سنا يحتاج فيه إلى رعاية الرجال، وكان الأب مؤهل لكي يستقبل هؤلاء الأبناء في بيته، لا أن تكون له زوجة سيئة الخلق وتفسد هؤلاء. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان عنده زوجة وكانت لا تستقبل عن طيب خاطر هؤلاء الأبناء ولا تعاملهم كأبنائها، فينبغي ارتكاب أخف الضررين، هكذا تفعل المحاكم، وتتركهم مع الأنسب، وفي الغالب في هذه الحالة الأخيرة نتركهم أيضا مع الأم ما لم تكن قد تزوجت بأجنبي عن المحضون، هذا أيضا يؤثر في العيال من وجهة النظر النفسي. إذن من المشاكل أيضا التي تؤدي إلى انحراف النشأ المشاكل الزوجية وحدوث الطلاق ووجود زوجة الأب وتعدد الزوجات. كذلك من أسباب الانحراف للدارس لقضايا الأحداث في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد العربية الأخرى أيضا المشاكل النفسية. كثرة التدليل للطفل تفسد أخلاق الطفل وتجعله عندما يشب ويكون في سن يستطيع أن يخرج منفرده من البيت لا يكون سويا، قد يسرق كما قال مولانا الدكتور قبل قليل وهو ليس في حاجة للمال، ولكن يريد إثبات الذات، إثبات الشخصية، فيذهب ويشرق. وأنا عرضت أمامي أكثر من قضية لأبناء فعلا لم يكن أحد منهم في حاجة للمال، ولكنهم كسروا عدة محلات تجارية لإثبات الذات لأنهم كانوا في مرحلة البلوغ. وقانون الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة عرف الحدث بالطفل الذي أي طفل أقل من 18 سنة يعتبر حدث. الإسلام يحدد الرجل وغير الرجل بالبلوغ، إذا بلغت الأنثى أو فقد أصبحت امرأة، إذا بلغ الابن فقد أصبح رجلا بالغا مسؤولا. كذلك من أسباب الانحرافات التي تحدث الآن نشاهدها من شمل الغرة ومن شرب للخمر ومن سرقة ومن لعب في الشوارع بالمركبات وبالدراجات البخارية، هذه الحركات البهلوانية التي نشاهدها في الشوارع كلها في رأيي من إهمال الأب ومن إهمال الأسرة. فينبغي للأب أن يلتفت للولد منذ نعومة أطفاله. الدين الإسلامي يقول لك مرهم بالصلاة لسبع، فلا تهمل الأب الابن وتعويده على الصلاة في هذه السن، ثم إذا بلغ ضربت كفا على كف وقلت إنه لا يصلي ولا يسمع الكلام ولا يحترم كبيرا. ليس هذا موعد التلقين. موعد التلقين ينبغي أن يكون أولا بالقدوة الصالحة، ثم بالحديث، ثم بالترغيب، ثم بالترهيب، ثم بالمعاملة الطيبة، لأن المعاملة الخشنة قد تعكس وتجعله ينحرف، لأنه لا يجد عطفا من أمه، لا يجد اليد الحانية التي تمسح على شعره، لا يجد كلمة طيبة من الأب، بل دائما يجد الزجر ويجد الضربة ويجد القسوة. الطفل إذا لم يجد الحنان ولم يجد اليد الرحيمة الحانية العطوفة التي تمسح، هذا سبب من أسباب الانحراف، لأنه يبحث عن اليد الحانية عند الأصدقاء وعند الرفقة، حيث يقع في أحضان المنحرفين وينحرف معهم. الأخ أظن قد سمحت لي فضلت الشيخ الباتل البيلي، يعني هل هناك يعني سن معينة يقف عندها التوجيه بالنسبة للطفل؟ يعني فيه سن أو مرحلة معينة؟ ليس هناك سن معينة، لكن بمجرد بلوغ البنت أو الأب أو الولد فقد وصل سنا أصبح مثلك تماما، فلا يترك التلقين والإرشاد إلى سن البلوغ أو بالقرب منها، بل ينبغي أن يكون ذلك بعيدا أولا بالقدوة ثم بعد ذلك بالتلقين المباشر. أما أن يهمل الطفل حتى يبلغ فما عاد طفلا ولا يمكن فقد أصبح. يعني عندنا في أمثالنا العربية إن كبر ابنك خاويه. الابن لما يكبر يبقى أخ، لا يقبل منك إرشادا أبدا، وينبغي أن يعامل كالصديق لكي لا يفقد. هل من حق الوالد أن يفاضل بين أبنائه؟ لا ثم لا وكلا ثم كلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في العطية يقول ساووا بين أولادكم في العطية، حتى لا يحدث التمييز شيء من الحقد ويؤدي إلى الحسد. ولعلنا نقرأ في قصة سيدنا يوسف التي أشار إليها مولانا سيد الصاوي، وفي قصة قابيل وهابيل وكل أولئك أبناء. ينبغي أن نساعد الأبناء لكي يتعاونوا على الخير والبر. وإن تفضيل طفل على طفل أو ولد على ولد أو بنت أو ذكر على أنثى يؤدي إلى خلخلة في العلاقة التي ينبغي أن تسود كرحم بين الأبناء والبنات. والسلام عليكم. شكرا لفضيلة الشيخ البكر البيلي. لكن يبدو أن الأستاذ الدكتور فوزي العربي لديه تعليق، لو سمحت تفضل هنا. هو في الواقع السؤال الجميل، هل هناك سن معينة للتوجيه والإرشاد بالنسبة للأطفال؟ ووجهة نظرنا كاجتماعيين أنه ليست هناك سن معينة للتوجيه والنصح والإرشاد. ويمكن طبعا كتأكيد على هذا الكلام أن الأبناء حتى عندما يكبرون يتوجهون إلى الآباء الذين قد يكونون في سن طاعنة، يستلهمون منهم النصح والإرشاد، باعتبار أن هؤلاء الآباء مهما كبرت سنهم فهم بحكم خبراتهم في كل مواقف الحياة يستطيعون أن يوجهوا أبناءهم مهما كبروا للطريق القويم والصحيح. ونقطة كمان يعني بسيطة كده، أعتقد أن احتمالات انحراف الأحداث تبدأ من قضية الزواج في حد ذاته، زواج الآباء. فاختيار الزوجة الصحيحة المتمسكة بدينها، التوافق بين الزوج والزوجة، هذا قد يقضي على كثير من المشكلات في المستقبل. شكرا. أيها الإخوة، والآن نبدأ معكم هذا الحوار الفكري الذي يدور بينكم وبين ضيوف هذه الحلقة. أنا شايف الأخ عنده سؤال، لو سمحت تفضل هنا هات اسمك ثم بعد ذلك السؤال. طايع سيد طايع، هل يجب أن تكون معاملة الأطفال متساوية بين الأب والأم؟ يعني الأب بيعامل الطفل معاملة يعني شديدة مثلا، هل يجب أن تكون الأم بنفس المعاملة أو تختلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه الأب والأم بمعرفتهم لأبنائهم، والأبناء نفسه يختلفوا من طفل إلى طفل. أنت تلقى طفل في أسرة واحدة وديع جدا، وطفل تاني يحتاج إلى نوع من الحزم. فأعتقد أنه الأب والأم يتفق على السياسة التربوية التي ينبغي أن تسلك حيال الأولاد. من كان شرسا مثلا ويحتاج إلى نوع من الضبط ونوع من الربط، يجب أن يتفقوا. إذا شد الأب ترخي الأم وهكذا، لأن المقصود من الأم ومن الأب نوع يعني خير الأسرة وخير هؤلاء الأطفال. فأعتقد أن المسألة مش دائما بتمشي على وتيرة أو على سياسة واحدة، بل ينبغي دائما أن نختار الأسلوب الأمثل الذي يتفق مع الطفل وسنه. وشكرا. الأخ عندك سؤال؟ لو تفضل، تفضل لو سمحت، تفضل هنا أمام الميكروفون هتقول سؤالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل سؤال في آيتين في القرآن في سورة المنافقون، تكفير المنافقين، إن من ما حفظنا في الحقيقة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموال عن ذكر الله وأولئك هم الخاسرون. بعد كده السورة اللي بعدها برضه في إن من أموالكم دي بس تفصيلين آيتين دي على هذا القرآن. هو فضيلة الشيخ سيد الصاوي، السؤالين الآيتين اللي طرقهم أخونا، يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دي فيها شيء من التوجيه للآباء والمربين أن يسلكوا مسلكا حسنا في تنشئة أولادهم على الإيمان، وألا يشغل الآباء وألا يفتن الآباء بالأبناء في هذه الحياة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة اختبار، قد أترك الحبل للغارب على الغارب لأبنائي فينحرفون، قد أكون أبا واعيا فاهما ملتفتا لما يصلح أبنائي، ففي هذه الحالة إذا كنت واعيا فاهما منتبها لما يصلح أبنائي لا أكون قد انشغلت بهم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا المعنى تحدده الآية القرآنية التي يقولها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهي أمانة، الأموال أمانة والأولاد أمانة، وحق رعاية هذه الأمانة يتطلب من المؤتمن عليها أن يشرف عليها إشرافا سليما. الآية الأخرى التي في سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية لها سبب نزول، سبب نزول الآية أن المسلمين الذين هاجروا وسبقوا بالهجرة في أول عهد الإسلام، المهاجرين الذين سبقوا بالهجرة وتركوا أولادهم وأزواجهم وديارهم خلفهم، انتفعوا بمرافقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبمصاحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وانتفعوا بتوجيهات الرسول لأنهم عاشوا معه. فلما انتهت الهجرة وذهب بعض المسلمين الذين لم يهاجروا بعد ذلك ووجدوا أن إخوانهم سبقوهم في الهجرة وسبقوهم في النصرة وسبقوهم في الفهم الكامل للإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام، عرفوا أن الذي أقعدهم وجعلهم لم يصلوا إلى مرتبة المهاجرين هم انشغال بالأولاد والأزواج، فأرادوا أن يتركوا أزواجهم وأولادهم، فنزل القرآن الكريم يربط على خاطرهم ويطيب قلوبهم ويقول لهم: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا هو المعنى، يعني ليس هناك تضارب بين الأمرين الاثنين. هذا وبالله التوفيق.